إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف ابن صالح العقيل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالأحبة، كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. الحمد لله، نحمد الله نشكره. الحمد لله. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين، فضل الله علينا عظيم. ما زلنا كما تعلمون في متابعة ابن القيم رحمة الله عليه، على ما استنتج من حكم باهرة من أحداث صلح الحديبية. لنعد ولنقرأ يا أحمد. حسنا، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم الجوزية يرحمه الله في كتابه في زاد المعاد إشارة إلى الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة، وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغاية على الوجه الذي ارتضته حكمته وحمده. على هذه المقدمة فإن ابن القيم يعدها أهم حدث سابق لها. هذا صحيح. فإن الأحداث مرتبطة بنتائجها. فالمعركة الناجحة مثلا يعقبها فتح، أما ما يحدث على ساحتها فقط فليس له كبير أهمية، لأنه يعوض سواء في السلاح أو الرجال. وما أعقب هذا الصلح إخوتي من نتائج إيجابية للمسلمين أهله لأن يكون أهم حدث. تابع يا أحمد. فمنها أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فكانت هذه الهدنة بابا ومفتاحا. الدخول في دين الله أفواجا فيما أعتقد كان بعد فتح مكة. وسورة النصر قد ذكرت ذلك، وهي آخر سورة نزلت. أحسنت، ملاحظة وجيهة. ولكن ابن القيم رحمة الله عليه قال كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم، أي فتح مكة الذي مهد لدخول الناس في دين الله أفواجا، فأنت وإياه على خط واحد. وربما أشكل عليه أنه لم يذكر توضيحا للفتح الأعظم بأنه فتح مكة. اقرأ يا أحمد. ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس آمن بعضهم بعضا، واختلط المسلمون بالكفار وبادؤوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن. أليس من المحظور على المسلمين أن يخالطوا الكفار؟ وفي الحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا تتراءى نارهما. نعم، المنهي عنه هنا سكن بين ظهراني الكفار، بحيث يختار المسلم بلدا كافرا أهله ثم يسكن معهم. فإنه هنا بالطبع سيتأذى لما يرى ويسمع من كفرهم وباطلهم، لكن المخالطة للدعوة ونشرها بينهم مطلوبة، فكيف سيتعرفون على الإسلام وهديه دون مخالطة؟ والأقدر على النصح وعدم التأثر بهم هو الذي يخالطهم. فالمسلم المتعلم القوي المتمسك بدينه لا يخشى عليه من هذا، لأن معه الحجة الأقوى. فالحق دوما كما تعلمون يغلب الباطل ويظهر عليه. وفي تاريخ الدعوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن عدد الذين ارتدوا لا يذكر، وهم غالبا من الذين دخلوا الإسلام لغرض في أنفسهم، بينما عدد الداخلين في الإسلام في الفترة نفسها هم ألوف مؤلفة لا يحصى عددهم. اقرأ يا أحمد. نعم، وظهر من كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله فتحا مبينا. مثل من دخل في الإسلام بعد الهدنة؟ من قريش على سبيل المثال دخل ثلاثة من فرسانهم، خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة، وكان في إسلام هؤلاء قوة للمسلمين. ألم يخالف هذا الشرط الصلح؟ وهو رد من أسلم إلى قريش؟ حدك الله يا خالد، مر أن قريشا تنازلت عن هذا الشرط بعدما لقوا من أبي بصير ما لقوه من الشدة وقطع الطريق على تجارتهم. نعم نعم. ولكن يا شيخ، هل كانت دوافع إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه توقف الحرب بين المسلمين وقريش، وأنه كقائد كبير لم يعد له ما يعمله؟ الله المستعان، ليست هذه هي الدوافع. ففي المقام الأول نضع هداية الله له. نعم. وهذا خالد بن الوليد يروي ذلك فيقول: لما أراد الله بما أراد من الخير قذف في قلب الإسلام وحضر لي رشدي. أما الأسباب التي تهيأت له لهذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدى العمرة في العام التالي للصلح، فكان الوليد ابن الوليد أخو خالد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب خالدا ليلقاه فلم يجده، فترك له كتابا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك، ومثل الإسلام لا يجهله أحد، وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك وقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: مثله جهل الإسلام؟ ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين كان خيرا له، ولقدمناه على غيره، فاستدرك يا أخي ما قد فاتك. يقول خالد: فهذا الكتاب كان سببا لأن أسلم. نعم، كان هذا سببا جعل خالد يقدم على الإسلام. نعم. وفي هذا تعليم للدعاة بأسلوب من أساليب الدعوة. الله أكبر. ومنها ما سببه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان والانقياد على ما أحبوا وكرهوا، وما حصل لهم في ذلك من الرضا بقضاء الله وتصديق موعوده وانتظار ما وعدوا به، فأنزل الله عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلوبهم وقويت به نفوسهم وازدادوا به إيمانا. فيما أعلم أن المسلمين عند توقيع الصلح كانوا خلاف هذا، لأنهم وجدوا في بعض شروطه الدنية لهم، كما أنهم لم يسارعوا للتحلل من عمرتهم استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان في بادئ الأمر، والعبرة في الخاتمة. فلما نزلت سورة الفتح سري عن المسلمين ما كانوا فيه وندموا على ما بدر منهم، فالتفوا حول قائدهم وأظهروا بالغ أسفهم، فعادوا إثر ذلك أقوى عزما وأرسخ إيمانا. اقرأ يا أحمد. ثم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب وظنهم أسوأ الظن بالله أنه يخذل رسوله وأولياءه وجنده ويظفر بهم عدوهم فلن ينقلبوا إلى أهليهم، وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته وجهلهم برسوله وما هو أهل أن يعامله به ربه ومولاه. من خلال ما مر من قصة الحديبية لم يمر معنا ما قاله الأحراب. هذا صحيح، فابن القيم رحمة الله عليه لم يذكر هذا، وهذا حصل عند خروج المسلمين من المدينة لأداء العمرة، حيث اعتذر الأعراب عن الخروج كما تعلمون، قال الله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فهذا هو عذرهم الظاهر بأفواههم، لكن الصحيح المضمر في نفوسهم كشفه الله تعالى بقوله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. أي إن عدم خروجهم كان ظنهم أنهم سيواجهون قريشا، وهناك يقتلون جميعا. وهذه مقارنة بين موقف الأعراب وموقف المؤمنين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في منتهى الشجاعة، حيث بايعوا على الموت وهبوا للقتال. اقرأ يا أحمد. ثم أخبر سبحانه أنه صدق رسوله رؤياه في دخولهم المسجد آمنين، وأنه سيكون ولا بد، ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام، والله سبحانه أعلم من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم، فأنتم أحببتم استعجل ذلك، والله تعالى يعلم مصلحة التأخير وحكمته، فقدم بين يدي ذلك فتحا قريبا توطئة له وتمهيدا. وما الفتح الذي قدمه الله تعالى توطئة لتحقيق الرؤية؟ هو فتح خيبر، حيث فتحت في فترة الهدنة وكان فيها مغانم للمسلمين كثيرة، لذلك عندما عادوا للعمرة في السنة التالية بعد فتح خيبر كانت حالهم المادية حسنة، فساقوا الهدي من جديد ونحروا وأطعموا، ولما طافوا حول الكعبة انطبعوا وأظهروا قوتهم للمشركين ليزيلوا من فكرهم ما كانوا يرمون به المسلمين من ضعف بدني وفقر وهزال. نعم. اقرأ يا أحمد. ثم ذكر سبحانه أنه هو الذي كف أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن أظهر المؤمنين بهم، لما له من الحكم البالغة التي منها أنه كان فيهم رجال ونساء قد آمنوا وهم يكتمون إيمانهم لم يعلم بهم المسلمون، فلو سلطكم عليهم لا أصبتم أولئك بمعرة الجيش، وكان يصيبكم منهم معرة العدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به. ربما يستخفون عن قريش، أما المسلمون فكانوا يعرفونهم، وقد ذكر قبل ذلك أو قد ذكر عن عمر بن الخطاب أنه كان يراسلهم سرا. أحسنت، هذا صحيح، ولكن لا يمنع أن هناك مستضعفين من النساء والولدان وعددا من الضعفاء والعبيد قد أسلموا ولا يعلم بأمرهم إلا الله، ومن هؤلاء على سبيل المثال ابنة عقبة ابن معيط التي أسلمت وهاجرت ولم يردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش لأنها امرأة، وكذلك ابنة حمزة رضي الله عنه وعنها التي ظهرت أثناء طواف النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية وطلبت الذهاب معه، والآية الكريمة ذكرت هذا صراحة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تصيبكم منهم معرة بغير علم. والمعرة هنا أحبتي الإثم والغرامة، لهذا كف أيدي الفريقين عن القتال، وفي هذا قال تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لو تميزوا وعرفوا لسلطناكم على الكفرة من قريش لتقتلوهم. اقرأ يا أحمد. ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فقد تكفل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض، فلهذا تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت، وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه، كما ذكر الله سبحانه رسوله وحزبه الذين اختارهم له ومدحهم بأحسن المدح. مر في مراحل من التاريخ هذا الظهور، ولكن لم يستمر طويلا، وحال المسلمين اليوم لا يحقق هذا المفهوم. الظهور الذي يعني الغلبة والتفوق للمسلمين على أعدائهم يتوقف على حال المسلمين ومدى تمسكهم بدينهم، فيقوى ويضعف. أما الظهور الدائم فهو بتفوق دين الإسلام على غيره من الأديان بالحجة الناصعة والحق الذي لا يأتيه الباطل أبدا، فهو رسالة حياة، فما حاج الإسلام أحدا إلا غلبه، لأنه دين أخذ بالعمل الصالح في الدنيا وجزاؤه في الآخرة نعيم دائم، وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف أبو صالح العقيل.